لأنه قال على إمارة العلماء على أنهم يعود كتاب ملان عندهم لكن مضولهم على معاني. وأنا قال لهم ها هي آية تمر عليها بعض الأحيان ما وضح لي معناها. معناها أني علمي ما هو قبال. وذن يعود خارج إذا المخلوق الداعي النبي صلى الله عليه وسلم المجاهد. معناها أن الناس خرجوا أخبار. إذا نرجع مجاهد هذا. قال نوقف عند كل آية وكل حرف. ومعايا قال عنه ينفسر عليه القرآن من بدايته إلى نهايته. انه بدأ يخفف حلقته ما تلاحظ ضارله عبد العلم ذله يقول في التفسير هو عارفه نادم ضبط يضبط اللي قال له حاله قال فحضرت اليه ذات مرة وان اعلن ذله يقول لا تكرار لن اعرف قال فوجدته يذكر علما لم يكن قد قاله لي قال لو يفسر الكلمة ان يرجع لها يجير فيها شي معنى ما هو المعنى القط قال فعدت قال اليه ولازمته حتى مات لأن الراشد يشم كل ما قلت إنه كربته تعطي عنه دقائق وهو قاعد أطراله جمع بلوته الحسيان يشم يطراله المعنى ما كان عنه. كارمين يشوفوا عمر بن الخطاب جاي يقول لهم أتاكم فتى الكهول جايكم شاب صغير يا غير الشيبان عقل وعقل الشوابي وسنه هو تركاوي صغير يقول لهم أتاكم فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقوق سوال وضباط شاب صغير وشيبان وعود كان قاعد مع الصحابة يشوفوا جاي يترقب ولين يشوفوا له عبد الله بن عمر جاي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بشر حفصة منه من أهل الجنة وأحد العبادلة ومشهود له بشدة عبادة والتقوى ما يوقف له ونشر عبد الله بن عمر بن العاص ما يوقف له وهؤلاء من الشباب عيان الصحابة ونشر عبد الله بن الزبير ما يوقف له لا شمن عبيد مولانا اللي دان قالهم عبد الله حق انهم عبد الله قالوا مريد تاني يسمح واه احنا فينا اللي قالوا عبد الله وما صل اذا نسمو كده ومرة قالوا يوسف هو داع لا يغض بصره عن المحارب ويوسف ان عرض عليه الزنا وهو ما يجد يقربه يقول معاذ الله انه ربي يعصر مدوائي يطبق شاب النشاء في عبادة الله وإذ مسمي موسى عليه السلام وهو من نفسه ما هو بعد جاع ما في شمن ماير موسى مخلصا ولا رسول النبي ولا هنا بينه من جانب الطور ولا عنده خصوصية وإن قالوا إبراهيم عليه السلام هو ما سامع به قال وإن قالوا نوح عليه السلام هو لا مفايل لطول العمر ولا وخسارة الأخبار احنا سامنا موريتاني أنبياء وعملنا عمل موريتاني ما نجاب منكم الأشقية أعمال نحن موريتانيتم إذا من يريد الله به خيرا هذه ليلة اللي هم شنه في النقر فمحلاكم بها لأنكم عنده هاتف يقول السلام للمرة ما نعرف كيف من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا الحديث تعرفوا شي ينقضى منه ياسر واللي بعد قايل لكم منه الليلة إلا أعلن أن حد أعطاهم ولا نعاد يفهم الدين معناه أنه مبشر بأن الله أراد به خيرا وان حد قفلوا مولانا ما هو قاعد يتعلم ما يستوي عن أحكام ولا من يسمعهم ما يسكنوا فيه يا الله يخلع به الحديث قال من يريد الله به خيرا يفقههم عليها يفهم الدين عرفنا من هذا أن علامة الخير هي معرفة الدين والعكس شنه معناها أن علامة المولانا من خلقك ما أراد بك خيرا يقفرك ما تتعلم ولا سمعت الدين ما يسكن فيه ولا قال لك ما يبقى معاك ولا يبقى معاك ما طب ما لك من اهله بهن ما طرح ماره قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يعرفها كامل يعود كل مساله شاك لان نسوروا عنه ولا نعدلوا فعل ما عرفنا ياك شنو فيه ولا تعود كل مساله شكلت عليك تسول عنها ما لا ينضاف سنتين والله لا انا لو انت عاد قاعد تعرف وعاقب ياك تعود اي ايامك ونهارك وساعاتك في طاعه الله لانك ما تعدل مرده ما جيت متوقف يعني انت تعدل مرده جيت متوقف انت عارف إذا معناها أن اللي نقروا الفقه فهم العلماء للشرع الله جل وعلا رواية مسروحة من الليل و14 قرن 1400 عام وهي مسألة متباركين يقربلوها العلماء ويخرصوها من الله ويخرصوها من الله لعل تعود فيها شقارة في فهم والله توفيق والله الصداء ما نبدها لي واحد من العلماء اللي ما وصلتنا إن الله مصدر بها من الليل من الزمن ولذلك حد ترك كلام الفقهاء فهو أضل خلق الله لأن كلامه هو كلام حطار يامس ما نعرفه أخبار سنة ولل عنده ما هو طيب ولل عنده ما مستدر به كيف نترك ذي الرواية اللي مجرب من الليل 1400 سنة ولك بعض الرواية خلق على يعرفه منها أحد أمرد الصوق وشرها العلم إلى أوهر لك إن لا يمعارضتهم والله الحديث أرعى من لا يرعى من الحديث، أرعى من أبشرهم به اللي لو كان فم مرد ما تعود هذه الأمة بعلمائها وصلحائها والدين محفوظ زاهوا عنها كامري واستهديت التعليم. ده مستحيل، هذا حد تصور معناه أنه ضال مضل مغرور. ولذلك كان الإمام أحمد بن حنبل كما ذكر عنه ابن تيمية في الفتاوى كان يقول إياك ومسألة ليس لك فيها إمام، أحذر من تقول في دين مولانا رواية ما لك ماشي فيها على بطيات حد من أئمة الهدى، عليها مردة كاملة لا تواجه ترغ من كلام ربنا ومن كلام رسول تدرم أرعى لا تغر، لا تغرق ريحتك ولا ذهمك ولا علمك، أرعى من مسألة انبدية ما لحق تواطن معها الوتات، لا تقول أنا مستهدي لقيام العرب أرعى أرعى كل طريق كل طريق داهكتها الناس وما سمعها افلش من الطريق اللي يمشي له عدل. والله ما فهمتوا هاي أنا كل واحد منا يرتعود فقيها في الدين، وكيف نقول لكم هون في الليالي الماضية إن شاء الله ما استطعنا والله يوفقنا جميعا، ما نقول لكم مسألة قالوها الفقهاء ويدور حد دليلها من كتاب ربنا وسنة نبيه صدرا ما أعطيت له ما استطع ويعاد ما أحياي ولاني متافق معاه نمشي نبحث عنه. إياك نعودنا عرف دين مولانا على بينة، ولو سونا في قبورنا عن نشره نقولوا عدرنا كلا ودليلنا كلا، دليلنا كلا ما نبغون من البدي، خاصة في زمننا اليوم لأن عاد في واحدين متحدين على الدليل ولا تقول لهم كلمة ما قبل فيها دليل وشنو وعليه عاد لابد من الناس تخاطب بالأسلوب ليقنعها والله إن شاء الله يحلم. طيب إذا البارح كنا نتكلموا على فرائض له وسألوا بعد نتوعروا معاها الليلة عندنا السنة ونين أوفوا منهم إن شاء الله عندنا المناديب آمين إن شاء الله. وهذه هندسة في الشريعة، فمشي فريضة هو الفوقان، فمشي متوليه قالوا السنة، فمشي متولياك قالوا المندوب، من ثم يجي المكروه، من ثم يجي المبطلات، يا قاع لوبه مات له صالح، يا قاع لوبه خسر يا خي قوم قوم عد الوقت ما فات عليكم تروى. وهذا مرتب كله عند رواية وقالوا على ان هذا كامل من الحيوه الا اياك ان الفرائض ما ترد انك يطبوا اعوامك ترك على ياسر من النافله تعود قاعد تستبرد في الفريضه يلا يا حق الله ومولا دار علي النار اربع ركعات يريد تعود تصلي وحدهم قاعد بعود ياسر ين بعينك وليت تمتع بين مولانا يصم العبادة تعود قار فيك من مولانا ندار عليك الله ربعا حد ما يصطن للرواية ما يكون ينوب عكسه عادي ندار المندوب عادي ندار المتع عادي ندار كذا كذا ياكاش عاقبية قالوا له القصد منه ياك الناس تعرف كاملة على الحد كامل يختار يعدل شي المولانا يالطو يعرف شر راسه سابق يعدل المولانا نحن نركلي منا لا هي يلقى رئيس ولا يلقى وزير ولا مسؤول لو ما يعرف شي يقصر كرعيه ويقصر وجهه ويسوك وكش على المرأي ولو ذن عائل معلومات ولو يعريه ويفسخ سواره المقعور ولو ذن حصل حاله ويدهن ولا يبخل حاله ولو ذن سيارة زينة وحال زين اللي إياك يلقى به مسؤول فكيف بمن يقف بناد يا رب. لذلك عات الشريعة عات الشريعة شيرنا انتبهوا اللي منكم لا يوقف بين يدي الله يعطي يعرف شر راسه يسترعاه ويحسن من هيئته ويطهر الاعضاء ويعود على هيئه سليمه وعقدك حتى ينظف فمه لانه سيقرا كلام الله ويعود عارف الشيء كامل ويعود ما احياه نجاس عن مولانا ليش معدل بيك. لكن هذا كله تعليم للعبد انه بقدر ما يكون نظيفا وسليما ومستور الحال ويقدم على الملك ما قدامه ما هو مرح به سهل الله يجعله هي القدام. ولذلك نقول لكم بعض الدروس اللي منكم ما هو جديد طاري الليلة على النارك الشريعة جعلت علينا من السنة حد يمكن انه كان صايم انت لا يفطر انه يعطي يسبق فيه تمرات. قالوا لماذا يسبق فيه تمرات؟ قالوا اياك قالوا على جزاء من اطاع الله انه يفطر الله على الشحلو انك حكمت نفسك عن شهواتك الدور ترضي مولانا اهلا وسهلا غوق لك شحلو واعرف ان ما بعد ذلك احلى منه. ولذلك ارك عادي اني تصوم مدة 29 يوم وتجي لجنة مراقبة رهيلة وتقول انه بتشهر ان قال لك ايوه يوم العيد البسوا الصاشي زين واحتفلوا حتى واكلوا واشربوا ياك ان قال ان جزاء من كان في طاعة انه يعطي هو اللي ديمت يعطوه هو يلبس الباس زين، يعطوه هو يوكل وكل زينة. ولذلك عاد في عيدين هما الموجودين في الشريعة، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكلهم سابقوا ياسر من التكاليف. عيد رمضان متقادة فيه الناس، وعيد الأضحى الناس لبيك اللهم لبيك، واحدين صايمين يوم عرفة، واحدين صايمين يوم التروية يوم الثامن، واحدين صايمين التسعية كاملة. قال لهم حد عاد ابنه يعبدني، هو هو يستحق يوكل شيء ويشرب شيء حلو ويلبس لبسة زينة. اما لقاهم قطر وكل بدية لابس لا سوا كله، انت مخلق للعبادة وقتك معدلها، هو اليوم يحل لك فمك وتلبس لبسة زينة، وين قال لك وسع على نفسك ووقتك مارك معدل الطاعة، لا تستحق هذا الإكرام. وليالك عادوا الطاعات الثنتين ركنين من أركان الإسلام، صيام رمضان وحج البيت، كلهم يفطروا عبادة على العيد. يا الناس تفهم، يا من يريد العيد الدائم فليكن على طاعة الله، فسيكون عند لقاء الله لا القدام ولا الأعياد. الله يا ما فهمتوا عليها الجزاء لقاها طاعة الله، هو اللي يعطيه البسر، ولما اللي حد من هالفضل هو اللي يعطيه البسر البس الزي به اللي لو خرق أسرع للابس ما هلو اللي يستحق شيء كبير اللي حد كبير. وارقى لقاها ما درع عن بصاو دلال أحمر لا يعود بصاه لكم ولا حمار لكم. رجع ما وصله ما وصله. ولذلك عاد الكفار نين ينكردوا. واحد منهم نين يقاتل معاه في سبيل الله اللي يجبر من عنده حلال كامل وش محله. تقاضوا الشماه لك. قالوا له بعض. لأنه كسر المسلمين اللي جبروا لهم. والكافر ذا المقبول منه ما هو له. لكن قال عن هاي الدنيا تصرح الله لحد لا يصرف في طاعة الله. والله ما فهمتوا. طيب. أيوة عاد أشين قالوا له. وفترة تكلمنا على البارح شو من فرائضه، لكننا نتوضاه بالعجلة، يقول خارج من الطاعة اللي ما يوخر ماني قاد نقسم لكم نقول لكم ايوه حانونا الصبح قرروا فرائض لهم خصوصا عجلة لكم يا كلمكم ما كان يتوضى يقول عادي قد يتوضى اللي يبقى الصلاة السنة والمندوب لا بس عدنا نقدو نشمعو عدنا نقدو نتلو لأنه لا السنة ومندوب وشي قد صح يا غير الفرائض ملاهم عجلة حال يتقدم لأن هاي فريضة قالوا علينا لقاه واركين يتوضى طبعا اولا اختلفوا العلماء كان له وقع خاص بهذه الامه الله ما خاص به قال واحده من العلماء انه خاص بهذه الامه محمد واستدلوا عليها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان امتي يبعثون يوم القيامه غرا محجرين من اثار الوضوء دار العود فاصل اصحابي من امتي اللهم واحد خرص في الناس نتامل فيه نشوف الواحد غرا معناها بقشوته وجهه فيه بياض ومحجلين معناها إذراعه منكبه عليه ما رم اللي زينة مو عايد يخلقه بعض الحيوانات كين خي تعود لفرص بقشوتها وفيه إذراعها شوية بيض جايني نشوف ذاك الموسم على حد من الناس اللي في المحشر معيط وهاي انت من أمتي تفيك علامات روم وهاي لا إن أمتي يوم القيامة يبعثون إن أمتي يوم القيامة يدعون غرا محجلين من أثار الوضوء محجلين من قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته مريض على قيلها أبو هريرة يدعون يوم القيامة غرا محجلين قال ويوم الناس المتيمة شفتم السؤال ما هو فرصكم العاد متيمة هذا الحديث اتفق عليه البخاري ومسلم قالوا العاد متيمة قال يعوض له مولانا الكريم لكن قال رأيتكم في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس إن مخلوق يعدل اللي قد يعدل ويبجع عليه الشيء ما قد يلحقه طاقته تدخل عناية مولانا تكمل له الخاص يا أرض تقربي ويا أرض تباعدي وهاي نقرب له وانا التراب بيجي اللي يشهده ما قد يلحق يدير له مولانا العوض قال ويوه نمرة قاعد ما يصايمة به الحيض ونمرة اللي ما كذا والإنسان اللي فيه مرض مانعه العياذ بالله من الصيام أو كذا كذا قال يا كام قال مولانا ويزيدهم من فضله يعطيه جزاء ويعطيه كض ينعد بيعات كسكس يقولوا هذا كض للكليان حد ما اللي مكاري عبادة مولانا عنده كضوات ينعد هذا يعدلوا مولا يبيع كسكس ويعدلوا مولا البوتيك به للكليان ويبيع له تحت التسعيرة هذا معدل واحد قال فيه إحسانك مخلوق ضعيف فاصل في الفضل عندك فكيف بالغني الكريم ريت صد شار طاعته لا تسود با تجبر شو من كبوات قاعد تنسى فيه المعطي لك أعرف لا فهمتوه أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. في واحد منور يوم القيامة صجعت في وجهه نور الإيمان شعطت في وجهه فوق وفيهم ما يرن كان يتضور لله. كذلك قال بعض العلماء هي خاصة بهذه الأمة اللي هو الوضوء. قال واحدين ما لها خاص به كان عند الأمم السابقة، ولكن المتفق عليه أن هذه الأمة بعد معطيها التيمم اتفق العلماء أنه خاص بهذه الأمة. أنه سابق ما كان عاطي مولانا الضوء الحج يطرح يدي فطرة خارج الله الموتوف، ولكن من فضل رب العالمين سبحانه أكرم هذه الأمة بأن نجعلها اللي منها عجز عن الموء إن كنتم مرضى على سفر أو أو أو لتيمم صعيدا طيب بطيديك فطرة بتيمم تمولك ما دمت تأكد أنت بينك وبين الله أنك لا عاجز عنه تأثر قلبك وسوس اطرح هذه كتب وعد ليك العبادة وليك حد يسميك يكون حد مجنون. لا سمعته ولا ما سمعته فذلك العلم هذا الوضوء اللي تصنتون لأنه ما يحافظ عليه مخلوق يعدل ورقاش وقلبه حاضر له ما سفيه ما رزقه الله حضور القلب في الصلاة بعده المكيني يعطيك مولانا ووك تعود متأمل وطارح له البال دور إما اللي يقوي مولانا عزيمتك ويسكن تخمامك في الصلاة وما غير يدعوه دوك عدلت وانت تلفت وكل شيء واهل فيه عد الصرم اللي قلبك متلفت ولا نفسي انك الصورة اللي عاد بها قلبك في الوضوء غالبا يجعل الله تعالى قلبك بها في الصلاة. الوضوء مقدمة للصلاة وحالك في وضوءك هو حالك في الصلاة. لا سمعتوا ولا ما سمعتوا يتم رجاه دائما وقلت لكم البارة اعلن ان حد ما وضع الوضوء اخلاقه حسنة العادة فلان كان أخلاقه سيئة ومصنع وكذا إن لوضو يبرد الطبيعة ولا نعرف يا كان قد قلت لكم في دروس سابقة علم قالوا هاي الأحكام وكذي آمرنا مولانا بها علمها تلحق الإنسان كان فيه خسارة الطبيعة كان بخيل كان يليل كان ما هو عزيز ما هو قوي ما شفت واقع المخلوق إن تطراله طاعة مولانا يطراله شراء على الناس يعود عاد ما قد يفحد بينما ما تعصي الملك ما عاد فيك ذل. هذا واحد منكم ما هم فاطرين له جد اللي يطرى للواحد من طاعة الملك يطرى له من قوة الشخصي يعود عاد قد يشب في الشباب يرى واحد يوقف له متعنت يخو عنت هو منه يخو ياكل عندك انا سبكتك وهذا فاطرون له حتى الصحابة. عمر بن الخطاب قالوا على انه يترى يدخل الاسلام ابهر اللي بهروا ابهر شي بهروا كان اختي تغير اختو ان قال فاطمة بنت الخطاب وشادها سعيد بن زيد واحد من العشرة المبشرين من الجنة ولا تم نهار قاعد معاها اللي هو زوجها سعيد هذا قاعد مع فاطمة بنت الخطاب اخت عمر بن الخطاب وعمر يكسع مثل كذا ولا يقد ينقرب ما قد تلفت عليه وجاك معقول ما سوس فاك بيدوني جيتك ما ينقرب الا شمشون مطروس في الخلق سامعين شمشون لو ان عمر هون نسيت فيه طائرة تحفروا لي في رقابكم لغبة هذا هو عمر هذا عمر غير حوز لان المخلوق غريب قال كنت شاعرا وكنت كاتبا وكنت خطيبا نصيحا مموه مفوهة ولاحق درجة من القوة ورقت عند المخالق شنه عالي والدنيا تراعد منه. قالوا الصحابة كنا في ذل حتى عزل الله بإسلام عمر ما شعرنا بالذل بعد إسلام والله قالوا من الساعة اللي دخل الإسلام ما قد حسينا بالنضعة. هذا هم الرجال نجبرنا نص واحد من موريتاني ألا فيه كيلين من عمر خذ العالم كامل يهتز قالوا ما شعرنا بذل. هذا رواركم إيه هو عمر شطرانه أطراله باترية فقط باترية ودخلته من الإيمان بالله عاد ما هو طبيعي هو يتخرصوا له الكرعيه والسنيه وكيروبي يعني ذي باترية الإمام دخلوا من أشكل ما يزوى ولا فارق تاريخه ولا يسيل. قال جاء قالوا تموا مجمعين أن يدخل عليهم الصبحوا لي بي لعايد قالوا على أن الدين نيني تمن لا تنصب أنه نيني تمن لا تنصب الأحكام ما معها الزواجر والتخويه من مولانا وتطمع فيه إذن تبرد القلوب ويا طرالها كسر عن الطاعة ولين تمن لا قد من يدرى تبرد إن رسالة لربه لكانوا طوطني تذكر مولانا تحرك تحرك. ولذلك القرآن ما يقول حكمين والله لا ما أقطعهم واتقوا الله إن عذابي لشديد نبي عبادي أني يا غفور رحيم يا رب لا يفلسوا أن عذابي هو العذاب الذي القرآن مقطع بالزواجر لأن المخلوق الخالق اللي خاطبه يعلم أنه سريع النسيان وسريع الذهول ويبي يبرد سماه خالق فلذلك لا بد له من موجة برده وواحدة تحميه عود كيري شوف للشيخ ان يتمصر قد عمارة هذه باردة وان يتخبص من فوق دولك البرد لا يطير به الحمار لا بد المؤمن عود في حرارة يا اخي طيب وعود ناضج وقاد ما كلا ولا بد له من برود مريع عليه الشعب انت ولا ما هو داخلكم عمر رضي الله عنه قال تم فاطمة متخطب قاعدة وتوه معاه زوجها سعيد بن زيد رضي الله عنهم داخلين الإسلام ويكساء الحال امتي والله يلطف بحدين بعدين قال لهم أن الدنيا تكرت كل ما أدري يشري حولي أبيو الله يلطف وواحدين قال له كلا يقول أنا ما بطعت من الدعاة ولا إعلانيتها الله يخيص صب علي خلافات لا يتعود مارك من الدعاة انت قابل للناس يعودوا يدعوا بالباطل ومستعدين ينهاروا فيه وانت من نفسك دعوة إلى دين الله انت خايف منها وخايف منها هذا ضعف الإيمان وقلت لي